هل السبع المثاني قرآن؟ وهل السبع المثاني هي فاتحة الكتاب؟ إيه نعم، السبع المثاني هي فاتحة القرآن، هكذا جاء تفسيره في صحيح البخاري. إيه نعم، السبع المثاني؟ إيه نعم، نعم هي الفاتحة، هي الفاتحة وهي القرآن. إيه نعم.